إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، ما زلنا مع حضراتكم في سلسلة تربية المسلمين من سيرة النبي الصادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكنا قد توقفنا مع حضراتكم في الدرس السابق حول حديثنا حول قصة نذر عبد المطلب بأن يذبح أحد أبنائه. وعبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا قصة ذلك النذر، أنه لما جاءته الرؤية بأن يحفر زمزم ويستخرج تلك الماء المباركة من تحت الأرض، وخص هو دون قريش بسائرها على أن أتته تلك الرؤية في أن يحفر هو بئر زمزم، لكنه لما أراد أن يسعى إلى هذا الأمر وإلى تحقيق تلك الرؤية لم يجد أحدا من قريش أبدا يعينه ولا يساعده في أمر حفر بئر زمزم، ولم يكن لديه إلا ولد واحد ألا وهو ابنه الحارث. فساعتها نظر نظرا لله تبارك وتعالى أن الله عز وجل لو أكرمه ورزقه بعشرة من الولد سوف يذبح أحدهم نذرا لله تبارك وتعالى. وبالفعل لما رزقه الله عز وجل عشرة من الولد وكانوا له منعة وقوة، إذا به يسعى إلى تحقيق ذلك النذر ليوفي بنذره الذي نذره لله تبارك وتعالى. والله عز وجل أخذنا من هذا درسا وفائدة، ألا وهو أن الله تبارك وتعالى أثنى في كتابه على عباده الذين يوفون بالنذر، فقال سبحانه ويوفون بالنذر. فإذن الأصل في المسلم أن يسعى إذا ما نظر نذرا أن يوفي به، ولنا حديث عن النذر إن شاء الله تبارك وتعالى في لقاء اليوم. نعود إلى القصة، أن عبد المطلب لما قام لإنفاذ هذا النذر وذبح أحد أبنائه، إذا بقريش تعارضه وتمنعه من هذا، وبنوه أيضا منعوه من هذا. لماذا؟ خوفا أن يصبح ذلك الأمر سنة في قريش، فكل من أراد شيئا ينذر لله أن يذبح أحد أبنائه، فما بقاء الناس إذن على هذا؟ يعني الناس بعد كده هتنتهي. فاتفقوا على أن يحتكموا إلى عرافة، وهذه العرافة هي في الشام، فلما أرادوا الذهاب إليها علموا أنها موجودة في خيبر في المدينة المنورة، فذهبوا إليها فقالت اقرعوا بين صاحبكم، أي بين هذا الغلام الذي سيقع عليه هذا الأمر أمر النذر وتنفيذ أمر النذر مع عشرة من الإبل، فإن وقعت عليه فزيدوا عشرة، فإن وقعت عليه فزيدوا عشرة، وهكذا حتى يقع الاختيار على الإبل وينجو الغلام. فخرجوا حتى قادموا مكة، فلما أجمعوا على ذلك من الأمر قام عبد المطلب يدعو الله، ثم قربوا عبد الله وعشرا من الإبل. يبقى مين اللي وقع عليه الاختيار هنا في مسألة أنه سيذبح؟ عبد الله. ابن من؟ ابن عبد المطلب. هيبقى مين بقى عبد الله ده؟ أبو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا كده فهمنا أنه ما اتذبحش، صح كده ولا اتذبح؟ ما اتذبحش. ما هيجيب النبي منين؟ صلى الله عليه وسلم. فقربوا عبد الله وعشرا من الإبل وأجروا عليهم القرعة. ها هتقع القرعة على عبد الله فنذبحه، ولا تقع على العشرة إبل فنذبح هذه العشرة؟ وعبد المطلب اللي هو جد النبي اللي هو أبو عبد الله قائم عند هبل يدعو الله عز وجل. وإحنا علقنا على مسألة أن يبقى هو بيدعو الله بس جنب مين؟ عند هبل. كلمنا عليها وأسقطنا على الواقع اللي إحنا بنعيشه، زي كتير من الناس يكون بيدعو الله بس يروح يدعو فين؟ في الحسين، السيدة، الدسوقي، معرفش مين. يا ابني يا حبيبي قلنا إذا أردت أن تدعو فلا تدعو إلا الله ولا تأخذ له وسيلة حتى ولو كان خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى وإذا سألك يا محمد عبادي عني فلا تقل لهم إني منهم قريب. قال كده؟ إنما قال بقى وإذا سألك عبادي عني، معلش يا محمد أنت عبدي آه، حبيبي آه، رسولي آه، بس ما حدش يجي لي عن طريق حد. فهمتها؟ يعني احنا كتير قوي من الآيات تلاقي ايه؟ يستفتونك في الكلالة، قل يا محمد لهم الله يفتيكم، صح كده؟ ويسألونك عن المحيض، قل يعني قل يا محمد لهم هو أذى. فهمني؟ لما سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله صف لنا ربك، يا محمد صف لنا ربك، مين هو ربك ده؟ النبي ما ردش، ربنا قال له قل لهم قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فهمني؟ يبقى دايما إيه؟ يا محمد قل. هنا بقى ما قالش قل خالص. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قريب مش هناك في الحسين ولا في السيدة، لا قريب، أجيب دعوة الداعي. بس الكلام ده إمتى؟ إذا دعاني الله. يعني لو أنا ما دعيتوش ما يلبليش اللي أنا عايزه؟ ممكن وممكن. إيه ده؟ أمال سيدنا إبراهيم لما جه يلقى في النار مش كان بيقول لما جاله سيدنا جبريل؟ الكلام اللي أنا هقوله ده غلط، خلي بالك ما حصلش. ده كلام ناس إيه؟ قاعدين ما تعرفش قاعدين فين بيقولوا الكلام ده منين وبيجيبوه منين. يقول لك إيه؟ ده لما جه سيدنا إبراهيم يلقى ويقذف في النار فجاله سيدنا جبريل فقال له يا محمد ألك حاجة؟ عايز يا عفوا يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال له أما منك فلا، ولكن ها عارفين قال إيه بقى؟ مين عارف؟ يقول لك بقى قال إيه؟ العالم بحالي غني عن سؤالي. ازاي يا عم الحاج لما هو بيقول لك وقال ربكم ادعوني ادعوني استجب لكم، يبقى ازاي اللي عالم بحالي غني عن سؤالي؟ اذا كان هو بيقول لك اسالنا اهو. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يسال الله يغضب عليه. يبقى منين بقى اللي عالم بحالي غني عن سؤالي؟ الكلام ده سيدنا ابراهيم ما قالوش. فتفاجأ تلاقي كلام بتسمعه للاسف ومن وعاظ ودعاه، ودي حاجه تحزن يعني. نسأل الله العافية والسلام. المهم زادوا عشرة من الإبل في كل مرة كلما وقع الاختيار على عبد الله في أن يذبح، فبلغت الإبل 20. المهم كل مرة يزيدوا 10 إلى أن قال وقام عبد المطلب يدعو الله ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا 10 من الإبل. كانت كم؟ كانت 90، زادوا 10 فبلغت الإبل إيه؟ 100. وقام عبد المطلب يدعو الله ثم ضربوا فخرج القدح على الإبل بعد ما وصلت كم؟ 100. فقالت قريش ومن حضر قد انتهى رضا ربك يا عبد المطلب، فزعموا أن عبد المطلب قال لا والله حتى أضرب عليها 3 مرات عشان أتأكد فعلا أن ربنا إيه رضي. فضربوا على عبد الله وعلى الإبل وقام عبد المطلب يدعو الله. والله أنا عجبني عبد المطلب في الموضوع ده، كل مرة يعمل إيه؟ يدعو الله كل مرة، يدعو مع أنه مشرك وكل مرة يدعو الله. فخرج القدح على الإبل، يبقى ثلاث مرات خرجت على الإيه؟ الإبل. ثم عادوا الثانية وعبد المطلب قائم يدعو، فضربوا فخرج القدح على الإبل. ثم عادوا الثالثة وعبد المطلب قائم يدعو الله، فضربوا فخرج القدح على الإبل فنحرت ثم تركت لا يصد عنها إنسان ولا يمنع. يعني تركت للناس كلها، الفقراء وكل الناس أغنياء وكل المكة يعملوا إيه؟ يأكلوا منها كيفما شاءوا. هنا بقى أصبحت الدية كام؟ 100 من الإبل. في شرعنا أقر هذا الأمر، في شرعنا إحنا أقر إيه هذا الأمر. يبقى من قتل أحدا قتل خطأ يعمل إيه؟ ديته قد إيه؟ 100 من الإبل. شوف بقى الجمل بكام دلوقتي، شوف بقى أضرب في 100 ها؟ ماله؟ احنا بنتكلم في الشر. قال الطبري، على فكرة الحديث اللي احنا حكيناه ذكره ابن هشام في السيرة. قال القرطبي في تاريخه: حدثني يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن قبيصة ابن زؤيب أنه أخبره أن امرأة نظرت أن تنحر ابنها عند الكعبة في أمر فعلته. الست دي حبت بقى تقلد مين؟ عبد المطلب. نظرت نظر الله أنها تذبح واحد من أولادها عند الكعبة، ففعلت ذلك الأمر. فقدمت المدينة لتستفتي عن نذرها. جت المدينة المنورة تسأل في الفتية دي، هل يصح أنها تعمل النذر ده ولا لا توفيه؟ فجاءت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال لها عبد الله بن عمر: قد نهاكم الله أن تقتلوا أنفسكم. فلم يزدها عبد الله بن عمر على ذلك. يبقى عبد الله بن عمر قال لها: لا، ما تذبحيش ابنك. ايه الدليل عنده؟ أن الله عز وجل نهانا أن نقتل ايه؟ أنفسنا. كويس؟ خلي بالك أنا عشان عايز أوصل لك أمر، أدي دول الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وشوف في الفتية هتبص تلاقي ايه؟ آراء لكل مفتي فيهم. قد نهاكم الله أن تقتلوا أنفسكم، فلم يزدها عبد الله بن عمر على ذلك. فجاءت عبد الله بن عباس فاستفتته فقال: أمر الله بوفاء النذر. مش ربنا قال في القرآن ويوفون بالنذر؟ طيب يبقى المفروض أن الواحد يعمل إيه؟ يوفي بالنذر. لكن شوف بقى عبد الله بن عباس بيقول إيه؟ والنذر دين، ده دين عليك يجب عليك أن أنت تؤديه. ونهاكم أن تقتلوا أنفسكم، يعني كأنه بيقول لها لو كان النذر ده في غير معصية لله أو في غير إزاء للنفس كنت قلت لك إيه؟ يوفي به. لكن بما إنه فيه إزاء للنفس يبقى هنا الوفاء بالنذر ماله؟ لا يستمر، لا يجوز. وقد كان عبد المطلب، هو بقى بيستشهد بكده، وقد كان عبد المطلب ابن هاشم نظر إن توافق له 10 رهط أن ينحر أحدهم. يبقى هو استدل بالحديث اللي احنا لسه ذاكرينه من سيرة ابن هشام. فلما توافى له 10 أقرع بينهم أيهم ينحر، فطارت القرعة على عبد الله ابن عبد المطلب، وكان أحب الناس إلى عبد المطلب. فقال عبد المطلب: اللهم هو أو 100 من الإبل. ثم أقرع بينه وبين الإبل فطارت القرعة على 100 من الإبل. فقال ابن عباس للمرأة: فأرى أن تنحري 100 من الإبل مكان ابنك. يبقى هو دلوقتي عنده دليل ولا ما عندوش دليل؟ ركز بقى معاي، بس هذا الدليل لا يعمل به. ليه؟ ها؟ لأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا جاء ما يوافقه من شرعنا. مفهومة دي؟ يعني سيدنا سليمان عليه السلام أهو نبي صح؟ ورغم ذلك كان في شرعه في شريعته جائز أن يبقى موجود تماثيل في القصر عنده، مفيش مشكلة. لكن إحنا عندنا ينفع تماثيل في شوارع أو في بيوت أو في أي مكان؟ لا يجوز، ده شرعنا خلاص. بعض مش عارف أقول إيه والله، ربنا يهدي. ويشار إليهم إلى أنهم من أهل العلم ومن المتصدين للفتوى، عامل كتاب، الكتاب ده أنا شفته يعني لولا أن الانتحار حرام كنت انتحرت من اللي أنا شفته فيه. كاتب لك بقى من ضمن الحاجات اللي كاتبها فيه إيه بقى؟ يقول لك مش يجوز بقى، لا ده يقول لك ويجب على المسلم إن هو إيه بقى؟ يصلي ويستشفع بالأموات وأصحاب الأضرحة وخاصة أولياء الله الصالحين وخاصة آل البيت رضي الله عنه. طب إيه يا عم الدليل؟ أدور بقى في الأدلة اللي بيستدل بيها، تخيل بقى بيستدل بإيه؟ يقول لك وكيف ينكر جهال هذا الأمر وهو عندنا في القرآن في سورة الكهف، وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عارف أنت اللي تمخض الجبل فولد فأرا؟ أنا قلت الرجل هيطلع دليل ولا حاجة. طب يا عم الحاج، يعني أنت دلوقتي بتستدل بأن أصحاب الكهف أيام دوكليتيانوس وأيام ماكسيميليانوس أيام الرومان إن هم عملوا على أصحاب الكهف دول الفتية، عملوا عليهم مسجد؟ طب خلاص إن شاء الله، أنت بقى لما بتتوب، لما بتعمل ذنب بتعمل إيه؟ أنا لو سألته، ولو أي حد في الدنيا سأله، لما واحد يعمل ذنب يعمل إيه؟ يقول لك إيه؟ اندم على اللي فات واستغفر ووقف الذنب واعزم على أن أنت ما تعودش للذنب أبدا في المستقبل بقدر ما تستطيع، ولكن لو وقعت فاستغفر ربنا لأن الحسنات يذهبن السيئات. فاهم إزاي؟ طب ليه ما قلتلوش اقتل نفسك ان شاء الله؟ يقول لك ليه؟ ما النبي قال كده. طب ما انت مادام بتستدل بقى بشرع اللي قبلنا، طب ما هو سيدنا موسى في سوره البقره لما عبدوا العجل قال لهم ايه؟ فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم. طب ليه ما بتامرش الناس بقى وما بتقتلش نفسك انت ليه؟ يقول لك لا ده ما ينفعش، كان في شرع اللي قبلنا. انت فاهم اللي الواحد بيشوفه؟ المهم، فالمقصود هنا عبد الله ابن عباس لما أفتى هذه المرأة بأن هي تنحر 10 من الإبل، هذا الكلام إيه؟ جانبه الصواب، لأن هذا شرع من قبلنا. فقال ابن عباس للمرأة فأرى أن تنحري 100 من الإبل مكان ابنك. فبلغ الحديث مروان وهو أمير المدينة، فقال ما أرى ابن عمر ولا ابن عباس أصاب الفتيا، إنه لا نذر في معصية الله، لا نذر في معصية الله. وده من ضمن أنواع 7 في النذر. النذر يا جماعة 7 أنواع مش نوع واحد. من ضمنها بقى النذر في المعصية لا يجب الوفاء به. يعني واحدة ست تقول لابنها والله يا ابني أنت إن شاء الله ربنا يكرمك كده وتنجح في الثانوية العامة وتجيب مجموع كده يدخلك كلية مثلا سياسة واقتصاد ولا كلية طب ولا كلية هندسة إن شاء الله، ولا تطلع الأول على الجمهورية إن شاء الله يا ابني، والله نذر علي أرقص لك. لا، ما ينفعش الوفاء بالنذر ده، لأن لا نذر في إيه؟ في معصية. من الأنواع التانية في النذر الذي لا يجوز العمل به أن تنذر بما لا تملك، وده له قصة في السيرة هنبقى نجيلها برضه، ممكن أقول لك ملخصة دلوقتي بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. امرأة أخذت في السبي عند العدو من المسلمين هي يعني، فذات ليلة في ليلة كده والجيش اللي هم أسرها جيش العدو ما خدش باله منها، وهي قدرت إن هي تفك إيه الوثاق بتاعها، تفك القيد، حبت إنها تهرب. تعمل إيه بقى عشان تهرب؟ فبتبص في الإبل اللي موجودة لقت إيه؟ منهم ناقة سريعة جدا. راحت عملت ايه؟ ف فكت الناقه دي وركبتها وطلعت ايه تجري عشان تفر بنفسها. طلعوا يجروا وراها ما لحقوهاش. فقالت ايه؟ طب نذر عليا لله زي ما ربنا نجاني عليكي. خلي بالك ان شاء الله اذبحك لله. يعني هو ده جزاء؟ وهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ يعني هو جزاها الله خير ان هي انقذتك، تقومي تذبحيها؟ لما راحت حكت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم رفض صلى الله عليه وسلم، قال لا، وهل هذا جزاؤها؟ يعني هو ده الجزاء بتاعها ان هي انقذتك؟ ثم اصلا انت ما تملكهاش، هي مش بتاعتك. يعني انا ينفع اقول لك ايه؟ طب نادر عليا ان شاء الله يا رب كده لما تشفيني هذبح لك مثلا ايه؟ الخروف بتاع جارنا اللي حطه على السطوح بيربيه. ما ينفعش. المهم، فقال مروان وهو أمير المدينة في ذلك الوقت: ما أرى ابن عمر ولا ابن عباس أصاب الفتية، إنه لا نذر في معصية الله. استغفري الله وتوبي إلى الله وتصدقي واعملي ما استطعت من الخير، واعملي ما استطعت من الخير. ليه بيحسها على فعل الخير والاستغفار والتوبة وهذا؟ ليه؟ لان الحسنات يذهبن السيئات. ثم هي هنا عملت ايه؟ معصيه. ازاي انها تذبح او تقتل؟ ليس من حقها. المهم، توبي الى الله وتصدقي واعملي ما استطعت من الخير، فاما ان تنحري ابنك فقد نهاك الله عن ذلك. فسر الناس بذلك واعجبهم قول مروان، وراوا انه قد اصاب الفتية، فلم يزالوا يفتون بلا نذر في معصية الله. وهذا كما قلنا في تاريخ الطبري. وقال عادل عبد الغفور في دراسة مرويات العهد المكي: وهذا إسناد صحيح ورجاله كلهم ثقات. طيب، ده بالنسبة لقصة نذر عبد المطلب. كنت حابب ان احنا نتكلم النهاردة عن قصة اصحاب الفيل، ولكن سنرجئ الحديث عن هذه القصة في اللقاء المقبل إن شاء الله، لأن هي طويلة وفيها أحداث ودروس كثيرة. فنتكلم عن زواج عبد الله من آمنة بنت وهب. زواج عبد الله من آمنة بنت وهب. ولد محمد صلى الله عليه وسلم من أسرة زكية المعدن نبيلة النسب. أسرة زكية المعدن نبيلة النسب، يعني عيلة كلها إيه؟ زي الفل. كان فيهم مشركين، ولكن القضية اللي بنتكلم فيها دلوقتي هي إن مفيش حد في عيلة النبي صلى الله عليه وسلم كان مصاب بمسألة إن هو يزني أو يزنى به. معايا؟ فجمعت خلاصة ما في العرب من فضائل، وترفعت عما يشينهم من أوضار. كانت كل هذه الصفات الحميدة في إيه؟ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذي نشأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان منبت محمد صلى الله عليه وسلم في أسرة لها شأنها. بعض ما أعد الله لرسالته من نجاح، فالمجتمع العربي الأول كان يقوم على العصبيات القبلية الحادة. يعني مثلا كان في دايما تبص مثلا إيه؟ الأوس والخزرج، هما الاثنين عايشين في المدينة المنورة، بس الاثنين دايما بينهم ايه؟ صراعات وحروب. تبص تلاقي مثلا قريش، عبد مناف بتتصارع مثلا مع ايه؟ مع بني زهرة، مع بني عبد شمس. فاهم قصدي ايه؟ فالكل ايه؟ دايما في صراعات مع بعضهم البعض. فالمجتمع العربي الأول كان يقوم على العصبيات القبلية الحادة، العصبيات التي تفني القبيلة كلها دفاعا عن كرامتها الخاصة. ده في حرب في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، حرب دحس والغبراء، قعدت 40 سنة يقتلوا في بعض بسبب ناقة. فالعرب الأصل فيهم اللي هو الايه؟ العصبية القبلية يعني. وكان عبد المطلب سيد مكة. شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى بيجهز النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ما يجي ازاي. كان عبد المطلب هو سيد مكة، بيد أن هذه السيادة التي انتهت إليه انتهت به ولم تستقر في عقبه. يعني هو كان آخر، كان هو بدأت معاه هذه السيادة وانتهت إيه معاه هذه السيادة. إذ اشتد ساعد منافسيهم في زعامة أم القرى، أصبح بقى المنافسين لعبد المطلب هم اللي يأخذوا الزعامة فين؟ في قريش. وبدا كأن الأمر سيؤول إليهم، يعني سيتحول الأمر من عبد المطلب إليهم، بل إن هي إلا أعوام حتى تصدرت أسرة عبد شمس، ثم تمر أعوام أخرى فإذا أبو سفيان يتزعم مكة. لما نوصل في السيرة هتعرف عبد المطلب مات خلاص، أصبح دلوقتي السيادة انتقلت إلى إيه؟ عبد شمس. بعدين انتقلت بعد ذلك لمين؟ أبو سفيان. الكلام ده إمتى؟ بعد بدر على طول. ليه؟ لأن في بدر مات وقتل الصناديد بقى من قريش، أبو جهل بقى وأبو لأ، كل دول إيه؟ كل دول قتلوا، فأصبح مين اللي هيمسك الأمر؟ أبو سفيان، وهو أصلا كان ضعيفا لا يستحق، لكن ولي لأنه لم يوجد إيه؟ أحد غيره. وبذلك تنتقل السيادة عن بني هاشم إلى أبي سفيان. وعبد الله أصغر أبناء عبد المطلب، وله في قلبه منزلة جليلة. ليه؟ لأنه هو أصغر واحد، فطبعا دايما كده الأب تلاقيه يعني يعطي رعاية أكبر لأصغر أولاده. إحنا من سماء يقول لك إيه؟ آخر العنقود، فهمني؟ ليه؟ ما سيدنا يوسف كده برضو حصل مع سيدنا يعقوب، صح؟ سيدنا يعقوب اهتم بمين؟ سيدنا يوسف أكثر من مين؟ من إخواته. بس هل سيدنا يعقوب ظلم إخواته؟ لا، بس أنت لما تفهمها، سيدنا يعقوب مثلا هو عنده دلوقتي إيه؟ 11 ولد، بنيامين ويوسف ومين؟ والباقيين اللي هم الأسباط. فيعقوب عليه السلام خلاص رب دول وكبرهم، وكل واحد خد حقه في الدنيا دي بقى مع سيدنا يعقوب، لكن دوت لسه صغير، وسيدنا يعقوب كبر في السن، ممكن في لحظة والتانية سيدنا يعقوب يحصل فيه يموت. طب مين اللي هيرعى ده؟ فهو عايز يعوضه، يزوده شوية من الحنان لأنه ما يضمنش. مفهومة؟ عرفت ليه بقى الأب بيهتم شوية بالطفل الصغير؟ زي ان هو ما يضمنش لما يموت ولاده دول هيعملوا فيه ايه. ده غير بقى ان يوسف اصلا كان بارا بابيه وكان مطيعا معايا. هنا برضو كذلك القصه، هنا ايه؟ عبد الله. وقد زوجه ابوه، يعني اللي هو مين بقى؟ عبد المطلب. جوز مين؟ عبد الله بامنه بنت وهب، ثم تركه يسعى في الحياه وحده عشان يعتمد بقى ايه؟ على نفسه. فخرج وهو عروس. كلمة عروس على فكرة تطلق على الرجل وعلى المرأة. خرج وهو لسه متجوز، لسه في شهر العسل معايا، بعد أشهر من بنائه بأمنة، خرج في مناكب الأرض ابتغاء الرزق، مع إن أبوه مين؟ عبد المطلب، سيد، ده يعتبر سيد مكة كمان مش سيد قريش بس. يعني أبوه ما قالوش يا ابني اقعد وأنا أكلك وأشربك، لا، قال له برضو تخرج وتسعى وتكد وتجتهد وتبقى لك بيت وأسرة وتبقى تشعر بأنك تحمل المسؤولية. وذهب في رحلة الصيف إلى الشام، فذهب ولم يعد، مات هناك. عادت القافلة تحمل أنباء مرضه، ثم جاء بعد قليل نعيه، يعني مات خلاص. يا إيه ده؟ يعني عبد الله ربنا خلقه في الدنيا دي عشان هدف واحد بس، ان هو يضع نطفة النبي صلى الله عليه وسلم في رحم امه ايه؟ آمنة. خلاص اديت المهمة، مش مطلوب منك حاجة تانية، موت يلا. فهمني؟ في ناس كده في الدنيا دي مخلوقة لوظائف معينة، بعد ما يؤدي الوظيفة دي خلاص ينتهي امر، خلاص مش مطلوب تاني. طيب يا رب، هو انت ما بتحبش النبي ولا ايه؟ ربنا بيحب النبي صح؟ ما هو لو ما بيحبوش مش هيخليه نبي، ولا مش معايا انتوا؟ ها؟ يعني ربنا لو ما بيحبش سيدنا محمد كان خلاه نبي اصلا؟ ده بيحبه اهو، صح ولا لا؟ امال يموت له ابوه ليه ويخليه يطلع يتيم ليه؟ عشان لما يكبر هنفاجأ بعد كده بقى انه اول ما يتم 6 سنين امه كمان تموت. خلاص يعني انت رضعت واتفطمت خلاص وتمام وبدأت ايه عرفت بقى خدت شوية جرعة حنان كده من الام خلاص خدت الجرعة اللي مناسباك بقى 6 سنين مش محتاج حاجة بعد كده محتاج بقى بناء شخصية مختلفة فاهمني فيها بقى ايه تحمل مسؤولية شوية ونظرة مستقبلية لنهاية الحياة الدنيا واخرة الناس دي فين فيشوف الموت بعينيه ويحضر دفنها كمان. لا مش كده ده هو كمان اللي يحطه وهو عنده 6 سنين التراب على قبر امه. انت متخيل ليه هو ربنا ما يحبوش وجده عبد المطلب ده اللي عمال بيحارب الدنيا عشانه يموت برضه. هو في ايه اللي بيحصل؟ لان ربنا بيحب النبي وربنا هو اللي يريد ان يربي النبي فبيخلي النبي قلبه يطلع متعلق به فقط. فبدل ما يطلع لما يقع في مشكلة ما يقولش ياما ولا يابا يقول ايه يا رب. شفت ربنا بيجهز النبي ازاي صلى الله عليه وسلم. المهم فعادت القافلة تحمل انباء مرض عبد الله ثم جاء بعد قليل نعيه وكانت آمنة تنتظر رجلها الشاب الجلد لتهنأ بمحياها معه ولتشعره بأن في أحشائها جنينا يوشك أن تقر به عينهما غير أن القدر لحكمة عليا حسم هذه الأمان الحلوة فأمست الزوج المحسودة أيما أيم يعني أرملة يعني. لقد مات عبد الله بالمدينة المنورة. مات فين؟ في المدينة المنورة. وهو جاي منين؟ من الشام. الله ما ماتش هناك في الشام ليه؟ عشان يدفن فين؟ في المدينة المنورة مع باقي عيلته لأنه له إيه؟ من عائلته هناك أناس. هنا إشارة سبحان الله كأن ربنا بيقول للنبي إيه؟ أنت هيجيلك يوم وتهاجر تسكن فين؟ في المدينة فهتبقى برضو ها مش بعيد عن أهلك كمان. وهو راجع فترك هذه النسمة الطاهرة وكأن القدر يقول له قد انتهت مهمتك في الحياة وهذا الجنين الطاهر يتولى الله عز وجل بحكمته ورحمته تربيته وتأديبه وإعداده لإخراج البشرية من الظلمات إلى النور. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ضل إيه ده؟ هو النبي ضل إزاي؟ ده القرآن بيقول اهو ان وجدوا ضل فهداه. ضل ازاي بقى ان شاء الله؟ ها تحير من ايه؟ ايه بقى اللي تحير فيه؟ جميل فتح الله عليك. تحير النبي صلى الله عليه وسلم من الذي خلق هذا الكون؟ اين هو الاله الذي يستحق العباده؟ هبل؟ لا بالطبع ليس هبل. هبل هو صنم لا يتكلم لا ينطق لا ينفع لا يضر لا ياكل لا يشرب اذا دعوته لا يستمع لي ولا يستجيب لي. فتحير النبي صلى الله عليه وسلم فربنا سبحانه وتعالى ايه هداه قال له عاوز تعرف مين الاله انا ربك فارسل له مين؟ جبريل عليه السلام. فهمتني؟ ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى صلى الله عليه وسلم. كده عرفنا زواج عبد الله بآمنة بنت وهب وعرفنا استكمال قصة ذبح أو إرادة ذبح عبد المطلب لمن؟ لعبد الله. لكن هذا الأمر لم يتم. بعد ذلك إن شاء الله نتكلم في اللقاء المقبل عن ها حدث وقع قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. ايه هو الحدث ده؟ الحدث ده عظيم جدا كل الناس في مكة بدأت تتكلم عنه. مش مكة بس ده كل البلدان المجاورة وكل من يعرف احد مر بمكة فينقل لهم الخبر. ليه؟ لانه خبر مش طبيعي اللي هو قصة ايه اصحاب الفيل. السؤال دلوقتي انت ما سألتش نفسك سؤال وتقول طب ليه قصة اصحاب الفيل؟ ايه هي قصة اصحاب الفيل اصلا؟ وايه اسبابها؟ وايه احداثها؟ وايه نتائجها؟ ثم ليه تحصل في مكة؟ وليه تحصل قبل ميلاد النبي نفسه صلى الله عليه وسلم؟ ليه تحصل قبل ميلاده؟ ليه ما حصلتش قبل كده أو بعد كده؟ اشمعنى قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل دي ليها علاقة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم والجيل الصحابة اللي طالع بعد كده؟ ده كله إن شاء الله نعرفه في اللقاء المقبل. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وآمن روعتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تسقينا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. تب علينا يا تواب لنتوب، اغفر لنا يا ربنا كل الذنوب، استر لنا يا ربنا العيوب، أدخلنا جنات النعيم يا ربنا يا أرحم الراحمين، بغير حساب ولا سابقة عذاب. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.